أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضا وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فقد صغت قلوبكم فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن يا سلام أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات Yeah. الكتاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فليعبدوا رب هذا البيت. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم صدق الله.